لم تطلب الطلاق من زوجها وإذا تزوج عليها بأخرى وأسكنها معها في بيتها لم ينسب لها ضيف وتعب نفسي يجل على بها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.